بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. في هذه الحلقة أيها الإخوة سوف نبدأ أولى حلقات مادة الفقه للمستوى السادس كلية الشريعة عبر هذه الحلقات التي سوف نتدارس فيها إن شاء الله ما يتعلق بكتاب النكاح، ونبدأ في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى بأولى فقرات هذا المنهج، وهي تعريف النكاح لغة وشرعا وحكمه وما يتعلق بذلك. فأقول وبالله التوفيق، النكاح كما تعلمون هو إحدى موضوعات الفقه الرئيسة التي اجتهد الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى في تقسيم الفقه إلى أقسام أربعة. فأولها العبادات وهو الربع الأول من الفقه، ثم الربع الثاني المعاملات، ثم الربع الثالث النكاح وما يتعلق به، والربع الرابع والأخير هو ما يتعلق بالجنايات والحدود والقضاء وما يتصل بهذه الموضوعات. في هذا الربع الثالث وهو مقرر هذا المستوى نبدأ في كتاب النكاح. والنكاح كما تعلمون هو يعني من الموضوعات المهمة والرئيسة التي أولاها الفقهاء عناية كبيرة في مؤلفاتهم ومصنفاتهم، نظرا لأن الإنسان يمر بهذه المرحلة التي يكون فيها الأسرة، فلا بد أن يتعرف على أحكام النكاح. ولو نظرنا إلى هذا التدرج البديع لعرفنا أهمية هذا الفقه العظيم وهذه المادة العظيمة، وكذلك الفقهاء رحمهم الله كيف سلكوا أروع المسالك في تقسيم أبواب الفقه. فالإنسان عندما يكون في بداية نشأته يتعرف أول ما يتعرف على الصلاة، وقدموا الطهارة لأن من شرط الصلاة الطهارة، فقدموها على الكلام على الصلاة، ثم بعد ذلك أتوا بأحكامها سواء ما يتعلق بالآنية والمياه وتقسيماتها ونحو ذلك، لأن الوضوء لا يكون إلا أو الطهارة لا تكون إلا بالماء، فإن عدم الماء انتقل الإنسان إلى التيمم وهو قسيم التطهر بالماء إذا فقد الماء، ثم بعد ذلك يتعرف على أنواع المياه لأنها هي وسيلة الطهارة، وكذلك الآنية لأنها هي التي يوضع فيها الماء، وكذلك الصلاة التي هي الأساس، ثم الزكاة والصوم والحج عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في عند الذي رواه ابن عمر أن الإسلام بني على خمس وهي العبادات، ثم المعاملات البيع والشراء والربا والرهن والصرف وما يتعلق بذلك والكفالة والحوالة والضمان، ثم الربع الثالث النكاح وما يتعلق به. وسوف نتدارس إن شاء الله عبر هذه الحلقات المباركة ما يتعلق بالنكاح، لأن الإنسان يتدرج في حياته، فعندما يكون صغيرا فإنه يؤمر بالصلاة، ثم بعد ذلك بعد أن يتعامل مع الناس فإنه يحتاج أن يتعرف على المعاملات، ثم يكبر قليلا فيحتاج إلى النكاح وأن يتزوج، فلا بد أن يعرف النكاح قبل أن يدخل فيه، ثم بعد ذلك قد يحتاج أو قد يلجأ إلى ما يتعلق بفرق النكاح كالظهار واللعان والطلاق والخلع، فلا بد أن يتعرف على ذلك، وكل هذا سيكون إن شاء الله في كتاب النكاح. نتعرف على مجمل موضوعات النكاح المتصلة بهذا الباب المبارك. في البداية ما معنى النكاح؟ لو أردنا أن نتعرف على النكاح لغة، فالمقصود بالنكاح في اللغة هو العقد، فدائما أهل اللغة إنما يريدوا بالنكاح العقد، فإذا قالوا فلان نكح فلانة أي عقد عليها، إذا قالوا فلان نكح فلانة أي عقد عليها. وقد يراد به في اللغة الجماع، وذلك يكون مع الزوجة، فإذا قالوا فلان نكح امرأته لا بد أن يكون المعنى المجامعة، لأن النكاح لا يكون إلا على الأجنبية، أما إذا كانت زوجته